احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، اينما كنت في ارض الله احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ليس هناك انسان على وجه الارض الا وتاتيه شده، كل على قدره، فان ثوب الشدائد يفصل على العبد تفصيلا. ثوب الشده زي ثوب، عارف الحائك، الخياط يعني الترزي الذي يحيك لك ملابسك، سبحان الله. تأتي قطعة القماش، ثوب قماش في مثلا 50 متر، هذا يأخذ 5 أمتار وهذا 6 أمتار وهذا 7 وهذا 3 وهذا 10، فيفصل هذه الأثواب على قدر أصحابها. فالطفل الصغير اللي طوله 70 سنتيمتر غير الرجل الكبير اللي طوله 170 سنتيمتر، والرجل النحيف الذي سبحان الله وزنه 50 كيلوغرام غير الحبر الثمين اللي هو 120 كيلو، فهذا يريد ثوبا واسعا فضفاضا، وهذا يريد ثوبا ضيقا، وهكذا. ولله المثل الأعلى. تحاك أثواب الشدائد على قدر حجم أصحابها. فإذا كان لهذا الإنسان يعني مكانة عند الله سبحانه وتعالى، تأتيه البلية والشدة عنيفة قوية. كيف؟ فرعون أصدر فرمانا بقتل كل ذكور بني إسرائيل، أي مولود ذكر يولد لبني إسرائيل في مصر يقتل، وخلى أجهزة الاستخبارات يعني تتلصص وتتجسس وتتحسس على كل من هي حامل، حتى إذا جاءتها القابلة، ده طبعا زمان لكن فينا مستشفيات ولادة ولا سبحان الله ممرضات محترفات، لكن في القابلة اللي المولدة هذه إذا ذهبت إلى بيت فلان يعلم أن في هذا البيت حامل على وشك أن إيه أن قد أتمت، على وشك أن تضع. فلما استحر القتل بأطفال بني إسرائيل وذكور بني إسرائيل، يعني يذبح أبناءهم ونستحي نساءهم، يخلوا البنات أحياء، عندئذ سبحان الله العظيم ذهب عقلاء وحكماء بني إسرائيل عملوا اتفاقية مع فرعون، قالوا يا أيها الفرعون يعني لتقتل ذكور مواليدنا سنة وتدع لنا مواليد سنة، يعني كده انت الجنس البني إسرائيلي هيفنى من مصر، طب عايزين ايه؟ قال يعني خليك نصف طاغية نصف قتال، يعني اقتل على سطر وسيب سطر، يعني اقتل عاما واترك ايه حركة القتل دي عاما اخر، مش قتل او عمال على بطال، سبحان الله. والله وفرعون سمع القضية، والله يعني اكاد اقول ان فرعون كان فيه مساحة من الديمقراطية انه اذن الا يقتل المواليد سنة، سبحان الله. المهم، فالعجيب ان سيدنا هارون ولد في عام الامن اللي هو سيدنا موسى، وسيدنا موسى ولد في عام القتل. ام الكريم لما وضعته امرها رب العباد وقال لها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا الله، الإنسان بالله عليك لما يخاف على طفل يضمه أم يلقيه؟ خليك بس مع كتاب الله، مش يعني إحنا ساعة القصص والحكايات في ساعة الهدوء والدعاء، ويا سلام الشيخ عمر يقول كلام، الله أكبر يا عم، إحنا مش عايزين كلام، إحنا عايزين عمل، يعني عايزين القضية لما تأتي الامتحان، يعني كما قال حكماؤنا عندما يعني عند الامتحان يكرم المرأة أو يهان، هل هو ناجح ولا راسب؟ هل هو ينجح في الامتحان وفي الشدة ولا أم أمر آخر؟ يعني فإذا خفت عليه من الواجب إيه؟ فضميه، فاحضنيه، فخبئيه، لا، فألقيه في اليم. يا الله على القرآن، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. العالم كله الآن كل الأمراض النفسية من هذين المرضين، يخوف يحزن. ولذلك يعني عملت لكم هذا البرنامج إن شاء الله لكي أزيل خوفكم وحزنكم إن شاء الله رب العالمين. ربنا يجعلني مفتاحا لذلك بإذن الله. الإنسان يا إما يخاف من المستقبل يا إما يحزن على الماضي. أنا عايزك أريد منك لا تحزن على ماضي، لأن الماضي قد انتهى، شيك تم صرفه خلاص، والغد شيك لم يأتي موعده، ما تقدرش تصرفه قبل موعده. ما تخافش من الخوف قبل أن يأتي. ليه؟ عامل هم بكرة. لماذا؟ لماذا تحمل هم الغد؟ كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق، وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. لا تتعرض أبدا للأقدار وللقدر، وإنما قل وأفوض أمري إلى الله كما قلنا في حلقة سابقة. أحبتي في الله، الإنسان سبحان الله العظيم يعني يأخذ هذه النصيحة الغالية لأم الكريم لما قال لها رب العباد ولا تخافي ولا تحزني. المهم بإيجاز، لأن القصة طويلة، فأخذ موسى في قصر فرعون وحرمنا عليه المراضع، وجاءت أمه لترضعه وتقبض أجرها وترضع وليدها، ونشأ موسى في قصر فرعون سمى الوليد الملكي لأنه في القصر 30 عاما. نزل القرية على حين غفلة، نزل المدينة، نزل إلى المدينة اللي عايش فيها في مصر، وجد رجلين يقتتلان، واحد إسرائيلي واحد قبطي واحد مصري. فالمهم سيدنا موسى استغاث به الإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. يا الله سيدنا موسى يا أخي، المهم يعني دفع هذا المصري، رجل وقع بين دماغه على حجر ولا غيره، قضى نحبه، مات، قتل. يا الله. ثاني يوم جاءه رجل من أقصى المدينة، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. خرج منها خائفا يترقب. هنا الشاهد في الحلقة إيه؟ ما هو؟ قال رب نجني من القوم الظالمين. بس دعاء، لأن الإنسان عند الشدة ليس له إلا باب السماء، ملوش إلا الله سبحانه وتعالى، ليس له إلا الله. من الذي ينجي؟ الله عز وجل. قال رب العباد سبحانه وتعالى، يعني قال رب نجني من القوم الظالمين. راح فين؟ ذهب إلى مدين. فين هناك؟ الأردن، في فلسطين، في بلاد الشام الكبرى التي كانت، يا الله، كان الأربع دول دي عبارة عن دولة واحدة اسمها بلاد الشام الكبرى، فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، قسموها لنا 4 أقسام، ولسه بيقسموا المقسم ويجزئوا المجزأ، ونسأل الله السلام. أنا خاف يقسموا كل واحد فينا نصفين، نصف يروح ناحية الأمريكا ونصف راح يروح ناحية روسيا، نسأل الله السلامة، يعني نسأل الله أن يجمع شتاتنا. خرج سيدنا موسى إلى ماء مدين هناك في أرض الشام، قال رب نجيني من القوم الظالمين. المهم وجد البنتين بيسقوا في الازدحام، يحاولوا رعي سبحان الله الأغنام. قال ما خطبكما؟ قالت أنا نسقي حتى يزر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. المهم سقى لهما ثم تولى إلى الظل. لما جت واحدة منهم تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا سلام، الشدة اللي كان فيها بدأ الفرج، بدأ الفرج بعد الكرب، الفرج بعد الشدة. فذهب إلى الرجل، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. إجابة الدعوة التي دعاها في مصر، رب نجيني من القوم الظالمين. قال له الرجل بعد مدة، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، وأنت أيها الخائف لا تخف، سوف تنجو من القوم الظالمين. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.